الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 11 من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، يا ترى هل القرآن الكريم يشفي الأمراض المادية، أم أنه يشفي النفوس أو يشفي العقول؟ علماء التفسير يرجحون أن العقل الجاهل يشفيه من الجهل فيعرفه بالله عز وجل. أخطر شيء في الحياة الجهل، أعدى أعداء الإنسان الجهل. فإذا عرفت من أنت وأين كنت وإلى أين المصير ولماذا خلقت وما هو أجدى عمل تفعله على وجه الأرض وما هي مهمتك على سطح الأرض ولماذا تعمل الصالحات من أجل جنة عرضها الأرض والسماوات، إذا عرفت الحقيقة وعرفت سر الوجود شفي عقلك من داء الجهل. والإنسان بلا علم كالبهيمة تماما. الإنسان بلا علم إلى أن يكون حيوانا أقرب منه إلى أن يكون إنسانا، يأكل ويشرب وينام ويعطي نفسه ما تشتهي ويتكلم ما يحلو له، فيؤذي ويفرق ويخرب البيوت وهو لا يدري ماذا يفعل، يتمحور حول ذاته، يجر الأمور كلها لمصلحته، يعيش على أنقاض الآخرين، يبني نجده على رفاتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني سعادته على شقائهم، يبني حياته على موتهم، يبني أمنه على قلقهم. الإنسان من دون علم، من دون هدى، إنسان يدمر نفسه ويدمر مجتمعه، يدمر ذاته ويدمر الآخرين. لا تعنيه إلا ذاته. فلذلك ربنا عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء لهذا العقل وشفاء للنفس. أحيانا تصاب النفس بالقلق، تصاب بالخوف، تصاب بالشعور بالقهر. أحيانا إن هذه الأحاسيس المدمرة، إن هذه المشاعر المقلقة، إن هذا الاختلال في توازن الإنسان، هذا كله سببه الجهل. يأتي القرآن فيطمئن. يعني نضرب على هذا أمثلة كثيرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا نص قرآني، هذا كلام رب العالمين. يجب أن يبدد هذا الكلام كل خوف، كل قلق، كل شعور بالمستقبل المظلم، يجب أن يبدد هذا القول وهو كلام رب العالمين كل شعور بالظلم، شعور بعدم الإنصاف، شعور بأن الحياة تحتاج إلى إنسان شرف، إلى إنسان قوي. لا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والدليل الواقع الذي أمامك، افعل كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. هل من مرض يصيب الإنسان يفوق الشعور بعدم الإنصاف، الشعور بالقهر، الشعور بالامتهان، الشعور بأن الحياة لا معنى لها، لا جدوى منها، الحياة للقوي لا للضعيف، الحياة للغني لا للفقير؟ هذا الشعور المنب، شعور التفاوت، شعور القهر، شعور القلق، هذا كله يبدد في القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الله عز وجل يعجب، أيعقل يا عبادي أن أعامل المسيء كالمحسن، أن أعامل المؤمن كالكافر، الكافر كالمؤمن، أن أعامل الذي يعلم كالذي لا يعلم، أن أعامل المحسن كالمسيء، أن أعامل من عرفني كمن لا يعرفني؟ أيعقل هذا؟ إذا قرأت القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان أحيانا لجهله بقواعد الحياة، لجهله بكتاب الله، يستنبط حقائق مضحكة، أن الإنسان مهما عمل من الصالحات هذا لا يجزيه إلا أن يكون مؤذيا للناس. يطلع بحكمة هي خرق، بحكمة خرقاء استنبطها من الناس، من تعامله مع الناس. ولو أنه قرأ كلام الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان قد يطالع شخص كافر بعيد عن الله عز وجل، يعني عاق لوالديه، يزداد قوة وغنى وشأنا ومكانة، فيصيبه اليأس، أين الله؟ فيأتي قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية تضفي على قلبه الطمأنينة والسكينة. يعني الإنسان من دون قرآن يضيع، يقلق، يختل توازنه، أحيانا ييأس، يأتيه يأس قاتل. هذا الذي ينتحر لماذا انتحر؟ يأس من العدالة في الأرض، يأس من الفرج، يأس من أن يكون له طريق إلى السعادة فانتحر. لو أنه قرأ كتاب الله عز وجل لشفيت نفسه من هذه الأمراض. الذي أراه من خلال يعني قراءتي لهذا الكتاب الكريم أنه ما من مرض نفسي، ما من حالة نفسية صعبة، ما من شعور ممد، ما من تمزق نفسي إلا بسبب البعد عن هذا الكتاب. ولو أن الله عز وجل، ولو أن الإنسان قرأ كلام الله بفهم وتبصر وتدبر لزالت عنه كل أمراضه. قد يقول قائل العالم سيصاب بظاهرة اجتماعية اسمها التفجير السكاني، وسوف تقل المواد عن حاجة الناس، وسوف يأكل الناس بعضهم بعضا، وسوف تصيب المجاعة معظم الدول المتخلفة، وسوف تجلس معه ساعة لا تستطيع أن تقف على قدميك، تحس أن الحياة قد انتهت وأنه لا حياة للفقير. اقرأ قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم. رزق منتهي أمره، لكن ربنا عز وجل أحيانا يعني يجعل هناك بعض الضيق من أجل أن يمتحن العباد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الذي يعرف يقول لا بد من أن يرزقني الله عز وجل، يسعى ويعمل والله يرزقه. الله رب الجميع، رب العباد كلهم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ورزقكم في السماء وما توعدون. أحيانا يعرض على الإنسان عمل صالح يحتاج إلى إنفاق مال، يمتنع خشية الفقر، يا أخي دخلي محدود ما بتمكن ادفع، أنا عندي أولاد. لو أنه قرأ كلام الله عز وجل أنه ما من نفقة ينفقها العبد في سبيل الله إلا عوضها الله عليه أضعافا مضاعفة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. كلام الله عز وجل. يعني من أراد أن يشفي نفسه من كل الأمراض، من أمراض الهم والحزن، من أمراض القلق، من أمراض الشعور بعدم العدالة، من أمراض الحرمان، من أمراض التمزق، هذه الأمراض النفسية إذا قرأت القرآن شفيت نفسك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كلام رب العالمين. فمن الإله يقول هذا الكلام لعباده جميعا في أي عصر، في أي مصر، في أي مكان، في أي زمان، في أي بيئة، في أي ظرف، في أي شيء معطيات. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن ينعدم الخوف من حياتك، ويجب أن ينعدم الحزن من حياتك. الثمن أن تتبع الهدى. قرأ قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء لا يجزعون عند المصائب ولا يبخلون عند الرخاء. في الرخاء يعطون مما أعطاهم الله عز وجل، وفي الشدائد يصبرون على حكم الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون إلى آخر الآيات. فإذا كنت مصليا لا تحس بالقلق ولا تحس بالخور ولا الجبن ولا الشعور بأنك دون الناس ولا الشعور بأنك غير منصف، هذا كله يبتعد عنك. هل من حال صحة نفسية تفوق صحة المؤمن؟ شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء يشفي هذه النفس القلقة، يشفي هذه النفس الحائرة، يشفي هذه النفس التي سئمت الحياة. دقق في حياة أهل الدنيا، إذا بلغ كل أهدافه يصاب بمرض خطير اسمه السأم والضجر. عرف كل شيء، تزوج وعرف طعم المال وطعم الغنى وعرف طعم الجاه وسكن بيت مريح وأكل ما لذ وطاب وسافر وتنزه واصطاف تحسه في النهاية يسأم كل شيء، يمل كل شيء، أنه ما عرف الله عز وجل. لذلك يشيخ أهل الكفر والفسوق والعصيان في سن مبكرة، بينما المؤمن كل حياته شباب في شباب. لماذا؟ إن أهدافه كبيرة، كبيرة جدا، حياته كلها لا تكفي لتحقيق بعض أهدافه. لذلك ترى المؤمن يعني على حيوية ونشاط وإقبال واندفاع منقطع النظير بسبب أنه يبحث عن الله عز وجل، يهدف إرضاء الله عز وجل، يريد أن يهدي الناس جميعا، يريد أن يسعد الناس جميعا، يتمنى أن ينقله من الظلمات إلى النور. هدفه كبير، هدفه أكبر من حاجاته، رغبته في هداية الخلق تتجاوز مصالحه الذاتية. فالمؤمن لا يشيخ، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أول شيء في هذه الآية أن كل من يعاني من مرض نفسي، وساوس، خوف، قلق، ضعف شخصية، شعور بالحرمان، شعور أن العدالة مفقودة، شعور أن الحياة للقوي فقط أو للغني فقط، وأنه ما تبقى لا حياة لهم، هذا الشعور يسحق الإنسان سحقا. إذا قرأ هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء. أما الرحمة طبعا الشفاء يشفي العقل من داء الجهل، ويشفي النفس من داء القلق، يشفي العقل من أمراضه المتمثلة بالجهل، ويشفي النفس من كل شعور يقلب الحياة إلى جحيم. الشرك يسبب للإنسان متاعب كبيرة جدا. الإنسان من دون إيمان بالله عز وجل، من دون إيمان بعدالته وبأنه على كل شيء وكيل، يجب أن لا ينام الليل لأنه يخاف من كل شيء. كل إنسان قد يستطيع أن يوقع بك الأذى إذا أنت بعدت عن الله عز وجل وبعدت عن هذا الكتاب، تشعر أن كل إنسان بإمكانه أن يصل إليك، بإمكانه أن يقلب حياتك جحيما، بإمكانه أن يأخذ كل مالك، بإمكانه أن يفقدك أهلك وأولادك، بإمكانه أن يضعك في ظلمات في غياهب السجن. لكن إذا عرفت الله عز وجل وأنه بيده كل شيء، وأن الأمر كله إليه، وأنه إليه ترجع الأمور كلها، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأن الله عز وجل له الخلق والأمر، وهو يحكم لا معقب لحكمه، وهو لطيف لما يشاء، وأن الخير منه والشر بتقديره، من الإنسان كسبا ومن الله فعلا. إذا قرأ القرآن وعرف ما تنطوي عليه هذه الآيات، انقلبت نفسه إلى نفس هادئة وادعة مطمئنة، واثقة برضاء الله عز وجل، واثقة من عدالته، واثقة برحمته. تعرف أن هذه الحياة حياة قصيرة، طبيعتها الابتلاء، طبيعتها الامتحان، وأن الحياة الحقيقية حياة الآخرة، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الآخرة دار عطاء. هذه الدنيا دار تكليف، وأن الآخرة دار تشريف. إذا عرف هذه المعاني رضي بدخله، رضي بزوجته، بأولاده، رضي بكل شيء، لأنه يرى هذا كله بتخطيط من عليم حكيم رحيم محب. هذا كله مما توحي به هذه الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء واضح، النفس القلقة تشفى من قلقها، النفس المقهورة تشفى من قهرها، النفس الشاعرة بالظلم تشفى من هذا الشعور، النفس القلقة على مستقبل أولادها تشفى من هذا القلق، النفس الحائرة تشفى، والعقل التائه يشفى. فشفاء للعقل وللنفس. ولا يمنع أن يكون الشفاء مطلقا، يعني ربما قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل بنية الشفاء من مرض ما، لعل الله يكرمه بهذا الشفاء، وهذا أيضا ممكن، المطلق في القرآن على إطلاقه. قال ما هو شفاء؟ فشفاء العقل وشفاء النفس. وقد يقرأ القرآن بنية الشفاء من بعض الأمراض التي يعني تصيب الإنسان، مع العلم أنه يجب أن يستشفي عند الطبيب أولا أخذا بالأسباب، وبعدها يقرأ كلام الله، يقرأ كتاب الله عز وجل، لعل الله عز وجل ينظر له بالشفاء المادي أيضا. أما الرحمة، الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلب المؤمن تجليا يجعل الحياة نعيما، يجعل حياة المؤمن قطعة من الجنة، يجعل المؤمن في سعادة لا توصف. هذا كله تؤكده الآيات الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لهم البشرى في الحياة الدنيا، له البشرى، له الطمأنينة، له التجلي. فالشفاء والرحمة يعني كأن تقول التحلية والتخلية، التخلية أولا والتحلية ثانيا، أنت تنظف أولا وتفرش البيت ثانيا، تنظف الإناء وتملأه عطرا أو شرابا لذيذا. فالمرحلة الأولى مرحلة الشفاء من السوى، من الأغيار، من الشرك، من كل ما يقلق النفس. والمرحلة الثانية مرحلة ملء هذه النفس بما لذ وطاب من قيم ومن خلق كريم ومن تجليات طاهرة ومن تجليات تكسب الإنسان سعادة لا توصف. إذن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني الظالم ينتقد هذا الكلام، يرى أنه كلام ليس مناسبا لهذا الزمان، نحن وصلنا إلى القمر وهذا القرآن سيعيدنا إلى حياة الصحراء وحياة الجمل والخيمة، هكذا يدعي بعضهم، وأن هذا القرآن يحتاج إلى تبويب وتنظيم وإلى تصنيف بحسب الموضوعات، وأن فيه أحكاما لا تصلح لهذه الحياة، هي قسوة بالغة كحد السرقة وحد الخمر وحد الزنا. هذا كله ممن يدعي الفهم والكياسة، قد يتهم هذا الكتاب باتهامات باطلة، اتهامات أعداء الدين، فيجعل بينه وبين كتاب الله حجابا سميكا، الأمر الذي يجعله ينطلق في الحياة بحسب نزواته وشهواته، فيقع في الحرام فيستحق عقوبة الديان. يعني يقول هذا الكتاب لا يصلح، إذن افعل ما تستهل، أطلق بصره، انتهى به الأمر إلى تطفيق زوجته وخراب بيته وتشريد أولاده، أكل مالا حراما، بمعنى أنه الحياة على الشاطر كما يقول بعضهم، انكشف أمره حكم عليه بالإعدام، أين المال؟ هذا الذي يسير وفق نزوة نفسه، وفق ما يشتهي، وفق وسوسة الشيطان، وفق ما تمليه عليه غرائزه ومصالحه، هذا الذي يقول هذا الكتاب لا يصلح، ماذا يصلح؟ أن تفعل كما يفعل الناس، عندئذ تأتي العقوبة الصارمة من الله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة. ما في حالة ثالثة، إما أن تتقيد بهذا القرآن الكريم وتسير فيه على بينة من رب من أمرك، وإما أن تنطلق وفق ما يمليه الهوى والمصلحة والنزوات. إذن لا بد من فعل السيئات، ولكل سيئة عقاب، يأتي العقاب تباعا. إذن أنت وقعت في مشكلة كبيرة حينما أدرت ظهرك لهذا الكتاب وانطلقت من شهوتك ونزوتك في حياتك اليومية. طبعا وقعت في الحرام شئت أم أبيت، والحرام له عقاب، أحلت حياتك إلى جحيم. لذلك ربنا عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. بعضهم قال القرآن الكريم اعتصم به، ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. اثنان: ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، القرآن الكريم وسنتي كما قال عليه الصلاة والسلام. القضية قضية يعني ليست قضية إنه والله أنا حأتبارك القرآن الكريم، لكن الناس يسموه تبرك، أخي اقرأوا في بركة. هذا الكلام ما له معنى عند الناس. القرآن مجموعة قوانين دقيقة حتمية الحدوث، تبدأ بالمقدمات تصل النتائج. أمرك بغض البصر هذا قانون، إذا فعلت هذا الأمر ضمنت الوثاقة الزوجية إلى نهاية الحياة، وإذا خالفته انقلب البيت إلى جحيم. شوف بركت، ما معنى تبركت به وأنت تعصيه؟ هذا الذي يعصي كلام الله عز وجل، يعصي أمر الله عز وجل، ما معنى لو قرأه تبركان؟ رب سال للقرآن والقرآن يلعنه. البركة الحقيقية تأتيك من تطبيقه، إذا طبقته تحل عليك بركات الله عز وجل بالمعنى المادي. إذا طبقت أوامر الله في البيع والشراء أحبك الناس جميعا وأقبلوا عليك وكثر عليك الزبائن وربحت أرباحا جيدة لأنك كنت مستقيما. فاستقم كما أمرت الله، أمرك بالاستقامة، أمرك بالصدق، نهاك عن الخيانة. لو طبقت هذه الثلاثة، الاستقامة والصدق، وابتعدت عن الخيانة والغش، الناس يثقوا بك، فدخل عليك مال وثير، عشت في بحبوحة، هذه بركة الله عز وجل. طبقت أحكامه فبارك الله لك بمالك، طبقته في أمر الزواج، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، جاءتك المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك. طبقته في زواجك، بحثت عن الدينة، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، من تزوجها لمالها أفقره الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. إذا اهتديت بهدي الكتاب في زواجك فعد في زواجك، إذا اهتديت بالكتاب في أولادك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني همك أمر أولادك، أمر دينهم، أمر صلاحهم، أمر إيمانهم، أمر صلاتهم، أمر صومهم، أمر معرفتهم بالله عز وجل، كان أولادك قرة عين لك فعدت بهم. فهي البركة، البركة أن تطبق أوامر الله عز وجل، إذا طبقتها حلت عليك البركة. أما هذا الذي يعصي القرآن، يعصي أمر الله عز وجل، يأكل مالا حراما، يفعل ما يشتهي، يبيح لنفسه كل المعاصي، إذا قرأ هذا الكلام وكان عاصيا لمضمونه، أية بركة هذه؟ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. الحياة دقيقة جدا، والله المصحف وضعناه ببيت فخم ومخمل وزيناه وعلناه بغرفة الضيوف، أو بيتنا كله آيات قرآنية الحمد لله نحن مسلمين، طيب بدنا استقامة، نحن بدنا بيت إسلامي، مو في آيات قرآنية فقط. اكتب على المحل التجاري إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فاستقم كما المحل كله غش وكذب وأيمان كاذبة، شو وين تستقم كما أمر أخي؟ للبركة، شو بركة؟ البركة ما لها معنى. هي معنى البركة أن تطبق أمر الله عز وجل فتستحق الثواب في الدنيا والآخرة، أي بركة. استقمت في البيع والشراء تستحق الآن أن الله عز وجل يتفضل عليك بالدخل الوفير. غضضت بصرك عن محارم الله، الآن تستحق أن تعيش حياة زوجية سعيدة أبدا. افعل ما شئت، البركة في كلام الله تعني تطبيقه، إن طبقته حلت عليك بركة الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني أعرض عن هذه الوصفة الطبية، قال هذا الكتاب لا يصلح، فانطلق في شهواته كما يشتهي فحل عليه عقاب الله، فكأن هذا الكتاب بإعراضه عنه زاده وبالا وزاده شقاء وزاده هلاكا. فالقرآن إما أن تقرأ لا يقرأه إلا إنسان، ما قرأ القرآن إنسان إلا زاد أو نقص، إما أنه يزداد إيمانا وإما أنه يزداد بعدا عن الله عز وجل، وهذا البعد يستدعي الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. شوف النموذج الإنساني الذي لا يريده الله عز وجل. اللؤم، إذا جاءتك الدنيا تزداد كبرا وإعراضا وغطرسة واستعلاء، تنسى أنك من نطفة خلقت خرجت من عورة ودخلت في عورة ثم خرجت من عورة، تنسى أنك خلقت من ماء مهين تستحي به إذا كان على ثيابك، تنسى أنك كنت طفلا صغيرا تحتاج إلى أب وأم يرعيانك، تنسى كل هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. بعد أن بلغ الإنسان مرتبة في الدنيا في المال أو العلم أو الجاه أو القوة نسي أصلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إنسان حصل على شهادة عليا في دولة أجنبية، عاد إلى بلده، احتل منصب رفيع وله زوجة من ذلك البلد الأجنبي أتى بها من هناك، سكن بأرقى حي وركب أفخر سيارة وعاش حياتك حديثة غربية قائمة على المتع والملذات والانغماس في الشهوات. فجأة أصابه مرض في إحدى عينيه فعمي بعين واحدة، ما هي إلا أشهر عدة حتى فقد الثانية. دخل عليه صديقه قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتسول وأن يعيد الله إلي عيني. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. البطل الذي يعرف الله في الرخاء، وأنت في أوج قوتك وأنت في أوج شبابك وأنت في أوج غناك وأنت في أوج مكانتك الاجتماعية، هذه البطولة. لكن من السهل جدا أن تتعرف إليه في خريف العمر بعد أن تفرق عنك الناس وذهب مالك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك وأصبحت مزويا في غرفة لا أحد يعبأ بك، أصبحت يعني تحفة، أصبحت في مكانة لا تستدعي إلا الشفقة، عندئذ تبدأ بالصلاة. الآن أين كنت في الشباب؟ أين كنت يوم كنت تمشي متبخترا في الطريق؟ أين كنت؟ لذلك عبدي اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. هذا الذي عرف الله في شبابه سيعرفه الله في شيخوخته. والشيء المهم جدا أن الإنسان إذا عرف الله في شبابه متعه الله بعقله بسمعه ببصره بقوته بمكانته بغناه عن الناس. الدعاء الشريف اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذا الذي يتكبر وهو في ساعة من ساعات القوة أو ساعة من ساعات الغنى إنسان صغير عند الله عز وجل، لأنه جاهل. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. من يدري أن الإنسان نقطة دم إذا تجمدت في بعض شرايين المخ يصاب بالعمى بالشلل بالصمم يفقد ذاكرته أحيانا؟ ما الإنسان يعني إذا كان شعر أنه فيه هنا كتلة ما بينام الليل، من طبيب لطبيب للتحليل لأخذ عيني أرسله كتلة آسية. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. يعني هذا موضوع الورم الخبيث ما له دواء حتى الآن، ما له سبب أساسا، نمو خلايا عشوائي انتهى خلاص. هو واحد بلغ أوج نشاطه بالحياة، بلغ هيك ساعات رخاؤه، يأتي هذا المرض فيحيل حياته إلى جحيم الإنسان. وإذا أنعمنا على الإنسان، أتمنى على كل منكم وهو في صحته وهو في بحبوحته وهو في أوج نشاطه أن يعرف الله في الرخاء، لأنه إذا عرفه في الرخاء عرفه في الشدة. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يأس قاتل، مع أن الله عز وجل أمره كن فيكون. لو أن المرض وخيم العاقبة، يأتي لطف الله عز وجل فيزيل من هذا المرض فعاليته الضارة، والله حلنا طلع ما في شيء. طيب ما أنت قلت وضع خطير؟ الله عز وجل بيده كل شيء، وإذا مرضت فهو يشفي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الإنسان له بنية، له نفسية، هذه النفسية يعني ناتجة من إقباله أو إدباره. إذا كان مقبل في عنده نفسية طيبة، وهذه النفسية الطيبة تسبع الشكر والعرفان. إذا الإنسان دخل لبيته، له بيت يأوي إليه، في بيته زوجة، معافاة من كل مرض، هذه نعمة كبرى. لو أن مرضا خبيثا، مرضا عضالا أصاب الزوجة، شيء صعب. له أولاد، قال لي طبيب دخلت لبيت ولبسي أربعة أولاد بلث كلهم، حجم كبير وضعف في التفكير وشراسة في الطباع، يعني حتى حكم الأسنان، عالج الأسنان، معركة مع كل واحد، مجنون، أربع أولاد بلث، والله مصيبة كبيرة كبيرة كبيرة جدا. فإذا الإنسان دخل لبيته لقى في أولاد يعني أسوياء، زوجة معافاة، بيت يؤوي إليه، صحة طيبة، هذه نعم يجب أن تعرف الله فيها، لا أن تنسى هذه النعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته. هذا الذي عرف الله فاقتبس منه الوفاء والشكر والعرفان، اقتبس من الله عز وجل، أو يعني اشتق من الله هذا الكمال، شاكلته خيرة يعمل فوق وفقها. وهذا الذي أعرض عن الله عز وجل أصبحت شاكلته أي بنيته جبلته شريرة، يعمل وفق اللؤم لئيم، يعني كل ما أكرمته يزداد لؤما، كل ما أعطيته يزداد كبرا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سيدنا ابن رواحة الله يرضى عنه عين قائد الثالث للجيش، رقم ثلاثة، أول قائد سيدنا زيد أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل، سيدنا جعفر رقم اثنين في مؤتة أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. فلما جاء دور سيدنا عبد الله بن رواحة تردد، يعني قضية موت سريع، خاطب نفسه قال يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة حدث أصحابه فقال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أصحابه يا رسول الله ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبه. يعني هذا التردد جعل مقامه عند الله يهبط درجة. خلاص إذا كان تردد في بذل نفسه هي شاكلته، فكيف نحن أين نحن من هذه القصة؟ ماذا بذلت لله عز وجل؟ ماذا فعلت؟ هل استجبت لكل عمل صالح؟ إذا دعيت إلى خير ماذا كان موقفك؟ نرجو الله عز وجل أن نكون في نظر الله عز وجل كما يحب ويرضى. قل كل يعمل على شاكلته. سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين ونقل بحرين زاخرين بمنسلين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيام الإنسان يقف موقف من والدته، موقف لئيم، لو كشف له الغطاء، لو عاد إلى فطرته لذاب من الله خجلا. هذه الذي ربتك حينما تزوجت استغنيت عنها، رأيتها عقبة في حياتك، أردت الخلاص منها، تمنيت موتها، أهكذا الوفاء؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. المشكلة أن الإنسان وهو في الدنيا شهوات مخدرات، يعني الأكل والشرب واللقاء مع الناس والرحلات والسهرات والندوات والاجتماعات والنزهات والحفلات والولائم، هي كلها مخدرات في غفلة. فإذا انقطعت عنه فجأة لمرض أصيب به أو لموت ألم به، انكشفت حقيقته وانكشفت له نفسه وظهرت على حقيقتها، فإما أن تسعده إلى الأبد وإما أن يشقى بها إلى الأبد. قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا ما شئتم. يعني يوم القيامة حينما ترى أن كل شيء خلقه الله من أجلك، أن الكون كله سخر لك، وأنه ما من مخلوق إلا يسبح بحمده ويقدس له، وأنك كنت الغافل وحدك، وأنك أسأت إلى عباد الله، وقابلت الجميل بالإساءة، وقابلت الإحسان بالإساءة، وقابلت النعمة بالجحود، وقابلت الهدى بالضلال أولا والإضلال ثانيا، هذا موقف من يحتمله؟ طبعا جزاؤه النار التي تلفح وجوههم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني هناك من قال هناك ارتباط بين الآيتين: هذا الذي لا يزيد الظالمين إلا خسارة، هؤلاء الظالمون الذين لا يزدادون مع تلاوة هذا القرآن إلا خسارة، من شأنهم أنه إذا أنعم الله عليهم أعرضوا واستكبروا واستعلوا، وإذا مسهم الشر يئسوا. هؤلاء الذين لا يزدادون عند تلاوته إلا خسارا، هذه شاكلتهم. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد منا له نفس، حنسميها جبلة، له طبيعة، له بنية، بالعلم النفس الحديث سمات عميقة يتحرك بموجبها. في إنسان خير بالطبع يتمنى خدمة الناس، في إنسان بإعراضه عن الله عز وجل وانقطاعه عنه نفسه شريرة، يتلذذ بالإساءة للآخرين، بإيقاع الأذى بهم، بإيقاع الشر فيهم. فهذه الجبلة السيئة محصلة البعد عن الله عز وجل، هذه الشاكلة. والجبلة الطيبة محصلة الإقبال على الله عز وجل. أنت بين حالتين، إما أنك مقبل فلك جبلة طيبة، لك شاكلة خيرة، لك نفس عزيزة كريمة معطاءة، وإما أنك مدبر لا سمح الله، فلهذا الإنسان نفس شريرة، جبلة مؤذية، طبيعة أنانية كما يقولون، حرص على الذات واستهانة بالآخرين. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يعني هذه الآية كأن الله عز وجل يقول افعلوا ما شئتم، كل واحد منكم له شاكلة، له جبلة، هذه الجبلة محصلة إقباله أو إدباره. فإذا كان مدبرا في الشر يئوس وفي الخير منوع، هيك الله عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني في أشياء فوق مدارك الإنسان، هذه الروح يعني هلا وقيت سودة تأكل لحم، إذا كان فيها الروح كبد يعني يقوم بخمسة آلاف وظيفة، يمكن تأخذ طحال شطيرة، إذا كان فيها روح هذا الطحال يقوم بأخطر الوظائف، معمل لكريات الدم الحمراء، مقبرة لكريات، تحليل كريات وتأخذ المواد المعدنية الحديد والهيموغلوبين وتبقي الفضلات ترسلها إلى مكان آخر، معمل دم احتياط، مقبرة، مستودع للدم. يعني أقرب شيء لنا أعضاءنا، هذه الأعضاء بالروح لها وظائف خطيرة جدا. العين مثلا، العين إنسان ميت ما قيمتها؟ قطعة لحم لا تؤكل، لكن عين إنسان طيب يرى بها العالم، يرى بها الألوان، 800,000 لون أخضر يراها بالعين، الشبكية 230 مليون عصي ومخروط، يشم باللوري، يقوم بأدق عمل وأعظم عمل وهو المطابقة. يعني شيء لا يصدق أنه حينما يأتي الخيال وراء المحرق، في عنا هذا الجسم نفسه بتحسس إذا جاء الخيال خلف المحرق، بيرسل أمر للدماغ، الدماغ بيأمر خلايا عضلات قطبية محيطة بهذا الجسم البلوري فتضيق أو تزيد من احتدابه إلى أن يقع على الشبكية، وإذا جاء الخيال قبل المحرق في جهاز آخر يعطي أوامر معاكسة من أجل أن يستطيل فيقع الخيال على الشبكية. هي العين بالروح هكذا تفعل، من دون روح كتلة لحم لا طعم لها، الكبد قبل قليل هي سودة هي مشان تأكلها، لكن إذا كانت كبدا تقوم بأخطر وظيفة. في خمس وظائف أساسية في الحياة، الإنسان بلا كبد يموت بعد 3 ساعات. بعض العلماء قال له للكبد 500 وظيفة، بعضهم قال 5,000 وظيفة. بالروح أصحاب الروح سودة صار. الكلية بمر فيها الدم بنهار 5 مرات، بيمشي الدم بالكلية 100 كيلومتر تقريبا في اليوم، دم الإنسان يقطع في الكليتين 100 كيلومتر. إذا مات الإنسان قطعة لحمة، أخي عندك كلاوي بالله كلاوي، قبل قليل كان جهاز خطير جدا، خذ الدماغ، هذا الدماغ دماغ إنسان طبيب، كل الطب في الدماغ، كل معلوماته كل خبراته، كل أنواع الأمراض، أعراض الأمراض، التشخيصات، الأدوية، كلها بهذه الذاكرة هي. بعد ما بيموت خذ نخاع الخروف، في عندك نخاعات خاع، شوف بالروح شو كان، بدون روح صار كتلة لحم صار. هذا العين، الأنف، الأذن، اللسان، بجزء التأذى بهذه الذاكرة علم الأولين والآخرين. بعد ما مات الإنسان ما عاد، شوف ما هو الروح. فإذا إنسان وقفنا على ميزان وهو واقف على الميزان فقد مات، بيقل وزنه ما بيقل ولا غرام وزنه، طيب أين الروح؟ ما طبيعة الروح؟ يعني لما ربنا عز وجل بيتجلى على الإنسان بالروح يتحرك، شوف الإنسان الحي مؤنس، إذا مات يخاف من غرفته كلها، يبقوا شهر شهرين ثلاثة غرفة المتوفى خايفين من الناس، هون مات. قبل ساعة كان أب، كان لطيف، الأولاد يأنسوا به، يتهافتوا لعنده، يقبلوا عليه، يشوفوا جلوس معه مغنم كبير، بعد ما تمدد ميت صار مخيف، صار موحش، بالإكرام وترحيله. شو الروح هي؟ بالروح لك شأنك ملء السمع والبصر، لك مكانتك، توقيعك مش وملايين توقيعك. بعد ما بيموت إنسان أي توقيعه؟ أخي توقيعه مات للورثة الكلام كله. لما ربنا عز وجل يوقف هذا الإمداد كل أملاكك بقولك صارت، شو الروح هي؟ ما دام في حركة، البيت إلك، الأب إلك، المعمل إلك، هي إلك، كله إلك. فإذا قطع الله عنك الإمداد كله لغيرك صار بالروح. شو الروح هي؟ طبعا نحن الدرس الموضوع طويل كثير، موضوع الذاكرة، موضوع الدماغ، موضوع العين، السمع، البصر، العضلات، الحركة هي. الميت ما بيتحرك، إذا واحد شاف ميت يتحرك بجن يمكن. إذا واحد لقى واحد راكب على باص ماشي واقف في الطريق مرق باص، قال له ما في محلات، قال له اطلع لفوق على الظهر. على الظهر في تابوت كان نائل ميت بالذهب، رجع التابوت فاضي، طلع قبله واحد لقى حاله دربان قعد بهالتابوت. هذا الثاني لقى تابوت قال بقعد فيه، فتح تحرك الميت، وعي من باص مات رأسه. ما بيلف اسم الميت يتحرك. اذا موضوع الروح شيء عظيم كثير. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. في العلم الان بكل انحاء الجامعات، في كل الجامعات تفسير للروح. ما هي الروح؟ بالروح الانسان بينمو، بيكبر، بحس، بيتألم، بفكر، بيتكلم، بينتقل، بيحكي، بيتألم، بيشعر بالخوف. إذا كان الروح وقفت ما بقى في شيء، جثة هامدة، لحم ودم متفسخ، انتهى الأمر. فربنا عز وجل ضرب لنا مثل إنه هذا الشيء ما تعرفوه ولا يمكن أن تعرفوه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل التقدم العلمي، كل يوم تلاقي كتاب أجنبي أربع صفحات مراجع بالخط الصغير، تطلعوا شيء 700 كتاب مرجع، لا علم بسيط، لا علم فرعي وليس علما كبيرا. إذا كان لكل موضوع في 700 مرجع، هذا علم البشر الآن. وربنا عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان أحيانا كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، كلما ازداد علما ازداد علما بجهله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من علامة العالم التواضع، ومن علامة الجاهل الكبر. الجاهل متكبر. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الإنسان يتخذ الآية دليل على وجود الله عز وجل. الميت وطيب، الميت انتهى أمره. شوف الإنسان كيف يتحرك، ينتقل، مؤنس، محبب، لطيف، تحب تقعد معه، كيف تنظيف رائحته نظيفة. إذا مات إنسان، في واحد فيا إلى الله عز وجل عن طريق صديق له من الأغنياء، يعني رجل ضمن الأصول، مو خلاف الأصول، مات، فاتي شبهة بموته، ترى مات طبيعي لما مات بشم جثة له من قبل بعض زوجاته، قصة قديمة. فتحوا القبر بعد يومين، هذا الذي شاهد الجثة يعني كان سبب توبته الرجل هذا، بيقول انه كل رجل لجهة، البطن منفوخ، الدود عليه، رائحة نتنة، سبحان الله، قبل أيام الحمام والنعيم. إذا الإنسان نام بتخته وكان تخته فخم كثير، لا ينسى القبر، سيسحب من هذا التخت إلى القبر. إذا كان دخل للحمام وتنظف لا ينسى آخر تغسيلة، في تغسيلة أخرانية. إذا كان طلع من بيته واقف في طلعة هيك أفقي، يطلع مرة هيك مرة هيك آخر شيء. إذا كان فات للجامع في آخر شيء آخر دخول للجامع ليصلى، مو ليصلي ليصلى عليه. فالإنسان يعرف المقام حينما تغادر الروح الجسد، حينما يتوقف إمداد الله لهذا الإنسان انتهى. البطولة أن تكون قد عرفت الله في هذه الساعة، البطولة أن تعرف الله في الرخاء كي يعرفك في الشدة. والحمد لله رب العالمين.